خير على الجميع. يوجد عندنا في البلدة رجل يمتلك معرضا للسيارات، وكان يستقطب أموال الناس بعروض مغرية. مثلا الذي يدفع 45,000 جنيه يستلم سيارة بعد 3 أشهر ثمنها الفعلي 85,000 جنيه. السؤال ده أخواننا سبقت إجابته، 85,000 جنيه. وكان يعطي عروضا أكثر إغراء، فيقول للعملاء الذين استهوتهم المغريات، يقول العميل أشتري منك السيارة. لا خلينا نقف عند القدر الأولاني ده الأول. هذا الرجل معاملته حلال، هذا النوع من المعاملة حلال، ده بيع السلم، ده بيع السلم. إن هو بيقول لك هو بيع السلم عبارة عن إيه؟ هو بيع الثمن بالعين، يبقى الثمن هو الناجز. فيقول لك اديني مثلا 100,000 جنيه وهديك سيارة ماركة كذا ولون كذا وما إلى ذلك، يعني مواصفات. أنا قلت لون ليه؟ المواصفات اللي بتفرق في الثمن تتحدد، المواصفات التي يتفاوت الثمن من أجلها لابد أن تكون محددة عند من يقول بالسلم في غير المكيلات والموزونات، وده مذهب الجمهور إن السلم في كل شيء. ف طيب هو بيقول لك اديني 100,000 جنيه دلوقتي هديك السيارة دي المواصفات دي يوم كذا بعد 3 شهور، يعني مثلا يوم 10 مارس هديك السيارة. ده اسمه بيع السلم. من شرط السلم أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. واحد يقول طيب ده العربية دي هيبقى ثمنها في الوقت ده أكثر من 100,000، ما هو بيقدم لك المغريات دي عشان تديله الفلوس، الفلوس دي هو يحتاج إليها، هو يحتاج إليها، فلذلك يقدم السلعة بثمن أرخص من الثمن الحقيقي أو الثمن الذي يكون عند ذلك التاريخ بيبقى أغلى من الثمن المعروض. فدي ما فيهاش حاجة، ده بيع السلم ولا شيء فيه. نشوف بقية. طيب يقول للعملاء الذين استهوتهم المغريات، يقول العميل أشتري منك السيارة بأقل شهر من التاريخ المحدد أعلاه دون استلام، بأقل شهر، شهر أقل من التاريخ المحدد أعلاه يعني دون استلام، وبثمن السيارة يدخل العميل في عروض أكثر ربحا دون استلام سيارات من عدمه، يعني الربح يكون على الورق وهكذا دون استلام السلعة، إلى أن تم القبض على هذا الرجل بتهمة النصب. طبعا هذه المعاملة غير جائزة، المعاملة دي غير جائزة، إن هو يقول لك أنا هديك السيارة يوم 10 مارس وبعدين يجي وبعد كده يقول لك طيب ايه رأيك ان انا اديك السيارة دي، نعتبر انك انت هتاخدها في 10 فبراير قبل مارس بشهر اهو، بس بقى ايه ما تاخدش الفلوس، ما تخلي الفلوس، انت هتعمل الفلوس ما تاخدش الفلوس، خليني استثمرها لك في في في في بيع وشراء السيارات. الكلام ده ما ينفعش. احنا قلنا ان في شرطين في مسألة البيوع، الشرط الاول ان تقبض السلعة، أن تقبض السلعة، والشرط الثاني أن تحولها من مكانها. تذكرون حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، لما قال يا رسول الله إني أبتاع أو أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه حتى تقبضه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يبقى دي مسألة هيدخل فيها إيه بقى؟ أموال بأموال وديون بديون وما إلى ذلك، وده يوقع في الربا، وده فعلا دي معاملة لا تحل. لكن لو كان الأمر مقتصرا على المعاملة الأولى فقط فده بيع سلم لا شيء فيه.